الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارسل رسوله ليؤذاه دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح امه وكشف الامه وجاهد في سبيل ربه حقا بهذا ولم يذكر شيئا مما امر به الا بلغ هدى الناس من الضلال ونجاه من الجهاد ووفقه من العمى فاتح الله لي على رميا وهذا لنا صوما وقبولا صلوا في الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وصار على اهله واقتدى اثاره وترك مخلوقات واتبع سنته عليهم جميعا حضراتهم دائمة الى يوم الدين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كفر قليلا وانما توعدون لآت وما انتم بمعجزين. ايها الاخوه الاحباب اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتباع امره واجتناب نهيه كما اوصيكم ونفسي بطاعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم صباحا وصلاحا ونجاحا وسعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان الصلاح والفلاح والنجاح والسعادة دنيا وأخرى إنه نعم الهدى ولا هم فيه. أيها الإخوة المسلمون يقول الله عز وجل وجنة من عرضها السماوات والارض وعزت للمتقين الذين يوفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا من ذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم مثوى العاملين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من هؤلاء الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى في هذه الصفات. ايات من سوره ال عمران تتناسب مع هذا الشرف العظيم. امه الاسلام امه سبقت بيضاء لا بالعباده فقط وانما سبقت بيضاء بالاخلاق ونحن نعلم ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ان عباده بدون خلق لا تنفع. الصيام والصلاه والزكاه والحج والجهاد وامر المعروف ونهي عن المنكر عبادات لكنها لا تفيد صاحبها الا اذا كان صاحب هذه العباده يحمل خلقا عليها. ومن هذه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نبنى اليه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه فيها المرأة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وحجها وصدقتها، لكنها تؤذي تذكيرها لإنسانها. فقال هي في الجنة، هي في النار، هي في النار. ثم ذكر على المرأة الأخرى أن فلانا تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها، وتتصور بالقطع اليابسه من الجبن، على قطع من ابواب المسجد، لكنها لا تخرج لا تؤذي جارها في البيان، فقال هي في الجنه. وانتم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلع على رقبته يوما ليصحح له مرحوما، اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله، من لا ترهب له ولا دفاع له، عبد الرقيب بن المال ده مفلس. فالرسول صلى الله عليه وسلم صحح لهم المفهوم، قال المفلس من امتي ليس المفلس من المال، وانما المفلس من الاعمال. المال رجل ذلك، المال يدور، لكن اللي يبقى مع الانسان العمل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع مين ثلاثه، يتبعه ثلاثه، ماله وولده وعمله، يرجع اثنان ويبقى واحد ونصف. القرض ما هو؟ قال يرجع ماله وولده ويبقى عمله. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال له ان يؤمن من امتي من يهدي يوم القيامه بالصلاه وزكاه وصيام وياتي وقد طلب هذا وسب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فاذا فرح حسناته قبل ان يقضي ما عليه صلى الله عليه وسلم. جعفر وقال له يا رسول الله هل اشهد؟ وقع في البحيره ليقضي قرر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم منه ما يعلم من الله والتقوى والمبادره والملازمه بالطاعه والحرص على اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام يجوز بيته في هناك ثم يرسل الى اهله. هل عليكم بمعنى شيء؟ هل صاروا اصابته لا ترجع عليه؟ واحد يعمل هذا العمل جميع فاشل. تقولون والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا انه تقي الدين من ظالمين كما نقول انه ظالم. يا هذا عيب الله. فبعد ذلك يجيب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وحد يقيم عليه الحد الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان مصطفى وجاء وحرق ويرجم. وايضا عندما اكل بريديه وعلى الصعب يصيد سلب يسلب الضمير والذين اذا فعلوا واحده من او ظلموا اخوه الذي اعترف. طيب ما اعترفش وجاءته الفرصه المنشرة وقع في هذا الاسم ولا يعلم فيه احد الا الله سبحانه وتعالى. وعين يكون في هذه الكلمه يكون من هذا البلاء او من هذا الشر. فهل هناك امر من التوبه؟ اسمعوا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بايعونكم على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تتبعوا ولا تبنوا ولا تاكلوا فمن اصاب من ذلك من رد منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفاره له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم كفر الله فهو الى الله ان شاء غفر له وان شاء عاقبه فلا يعلم على ذلك. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله ذكروا ان لهم ربا يطلع على اعدائهم ويرفض افعالهم ولم يرفضهم احد وارادوا التوبه. فالله سبحانه وتعالى يقول باب التوبه مفتوح ان الله يقبل التوبه العظيمه لم يغفر اخلاق المبادره. والذين اذا فعلوا واحده فاكثروا ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا من ذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. هل هناك احد يغفر الذنوب من الله سبحانه وتعالى؟ يا لو انت يقول يا بنادم لو اتيتني بقراءه الارض المطايا بريش الارض المطايا ثم لقيتني لا تشرك في شيئا اتيتك بقراءه يا مطايا. نحن في شهر تفتح فيه ابواب السماء تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب النيران وما دامت الجنه مفتوحه فسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عطرت العرض الارض اعدت للمتقين الذين يمسكون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. لا يغفر الذنوب جميلة الله سبحانه وتعالى. لو ان انسان لو اخطا انسان في عمله مره ومره ثانيه في خطر واحد في فراغ فيقول له رب العمل سامحتك مره ومره ومره لا تحب ان تغني عن الخطا ثم يخرج منه موقفا يستهدف على الخطيئه. هل العداوه بين الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ثم ذكروا الله عز وجل هل العداوه بالسهم؟ كلا وانما ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الى الله من ذنوبهم ذنوب كثيره ومن يغفر الذنوب الى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم يوجد الطريق الصعب. هذه الامور لابد ان تكون معروفه. واذا كانت معروفه في جنب شخص من العباد يلعب هذا المال او هذا سبيل بينه ويريد ان يروح فعليه ان يرد الحق العام. لان حقوق العباد تظل في عرف من ياخذ هذه الدنيا حقا الى ان ياتي الله سبحانه وتعالى. اما حقوق الله عز وجل فهي مبتدعه لا تنسى الله ليس محتاجا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وابنكم وانكم كانوا على اكثر رقاب رجل واحد ما نقص ذلك مما عندي شيئا. ما نقص فيه كانوا على اكثر رقاب رجل واحد ما نقص. يعني ماذا نعمل؟ ان نؤثروا في الله سبحانه وتعالى ولم نكون في عز وجل ولم نؤثر في الله سبحانه وتعالى. ولو ان اولكم واخركم وانكم وانكم كانوا على اكثر قلب رجل واحد ما ذلك ما زال ذلك انما هي اعمالكم. الله سبحانه وتعالى يقول انما هي اعمالكم وفيها لكم ثم اعمالكم عليكم ثم توصيها لكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فلنحرص على ان تكون طاعتنا وعبادتنا خالصه لله رب العالمين. ثم ذكر الله استغفر لذنوبه ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون. اولئك لهم مغفره من ربهم وجنه عرضها السماوات وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها مره جعلنا واياكم من اهلها وسائر الصالحين الخليلين وجنات تجري من تحتها الانهار ونعم اجر العالمين. ايها الاخوه الاحباب قلت في اول حديثي ليس المقصود من المسلم ان يلتزم بالصلاه وان يلتزم بالصيام ثم يكون خلقه بعد ذلك خلقا غير سليم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامه اثقل في ميزان العبد يوم القيامه ليس شيء اكثر في ميزان العبد والقيامه من خلق حسن تحسن اخلاقه. وان رسول الله يقول ان احرقه مني ان احرقه الي واحرقه مني مجالس يوم القيامه احاسبه اخلاقا المفطرون اخلاقا الذين يملكون ويملكون. فلنكن على هذا المستوى في خلق الحسن ونعمل على ان نكون دائما مع الاستغفار. رصبوا لسانكم يا بشار الكريم الاستغفار. كيف يجد الاستغفار؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان لازم الاستغفار جعل الله له من كل امر فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يغفر ذنوبنا وان يعيد لنا من امن رشدا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اخرنا وما اعلمنا وما انت اعلم به منا. اللهم حفظ اخلاقنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوكلنا على الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ثم استغفروه انه هو الغفور الرحيم. كل الاعمال اللي احنا بنعملها ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيها الخير كل ذلك لكن الله سبحانه وتعالى جعل الصيام له ميزه كل عمل في هذا الامر الا الصيام فانه لي وانا اجيب به الحسنه جعل الشيء امثال هذا الى فجر النهضه الى اضعاف كثيره فاذا كان يوم فضل احدكم فلا يرفض ورفض الحديث بالاجماع والجماعه حديث في الامور التي تتعلق بالرجل والمراه ده اسمه الرفض فلا يرفض واظن ان ما يحدث من خلال الفضائيات لابد ان يحجج شويه في رمضان فلا ينبغي للمسلم ان ينظر الى مثل هذه الفتنات وهذه الاعمال الواعظه حتى لا يتحدث فيها مع الاخرين وحتى لا يحجج فيها نفسه فلا يقبل ولا يقبل لا يقبل عن اظهار الهدوء والقيمه هدوء المسلم بسبب المسلم ولا يشهد فان سال له احد او قال له او شتمه فلا يكون ايجابيا وانما يكون سلبيا ينظر كده ويقول ايه اني صابر اني صابر يعني انا في كنف الله الذي حثني على ان اعقر هذه الطريقه في الرياضه في رعايه الله اني صابر اني صابر لماذا؟ لان الانسان الصابر والمكان الصابر لا افضل ان الله مريض وفي نفس محمد بن يدي لقول فمن الصائم اطيب عند الله اطيب عند الله من ريح المسلم يدع الطعام والشراب والشهوات من اجله الله فتكن اخلاق المسلمين في الصيام احد على نحو ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الجنه كما تعلمون لها ابواب من ابواب ثمانيه في باب الريان ان الجنه في باب يقال له الريان لا يكون الا الصائمون فاذا دخلوا تؤمنوا ويقول الرسول عليه الصلاه والسلام من المسلمين الصحابه حول المسلمين ان يدخل من باب الصلاه كانه احسن الصلاه اي لا يمان انه احسن الصلاه به بإيقاع بها في كل أركان الإسلام فمن كان من باب الصلاة دخل من باب الصلاة ومن كان من باب الصيام دخل من باب الصيام ومن كان من باب الجهاد دخل من باب الجهاد ومن كان من باب الحج دخل فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله فهل هناك أحد يدخل من هذه الأبواب كلها؟ فقال له أنت ستدخل من هذه الأبواب كلها أبو بكر رضي الله عنه لما الله سبحانه وتعالى جعل بابا من ابواب الجنه تدخل به الجنه وما ذلك على الله العظيم ونساله سبحانه وتعالى ان يفتح لنا الابواب الاخرى ان كنا من اهلها يفتح لنا والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيئا وكما يقول الله عز وجل كما علمنا الرسول عليه الصلاه والسلام ممكنون بالإجابة ولا يقول أحدهم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارزقني إن شئت وإنما فليعلم المسألة ليعلم المسألة ويعرف أكثر من أبواب الجنة الثمانية مفهوم الكلام ده إيه فليعلم المسألة فإن الله لا مكره له فإن الله لا مكره له الله سبحانه وتعالى عفو غفور نساله في هذا الشهر الكريم المبارك وفي هذه الايام ان يغفر لنا وان يرحمنا وان يغفر للمسلمين وان يرحمهم وان ينصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في الحق وفي فلسطين وفي الشام وفي كشمير وفي كل بلد المسلمين يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدوهم وعدوهم يا رب العالمين اللهم انا لا نملك الا الدعاء وانت تملك الاجابه المؤمنين.